ايه اسمها انسفليشن شامله. ايه انسفليشن شامله؟ ده راح لتحت. دي تيوب. ودي الفاجاينا. تجيب الآلة دي وحطها في الكلام كده بتدخل وجاوي الأنفيزا لأنها بتطرها في الفاجاينا ورغم الأسالة كده بتطرها في الفاجاينا ليه بقى بحكم بيها بقى بزاين راح دي اسمها ايه نكتب اللي هي مرسوم عندك دي في حروف كده حاجة عاملة زي الزيتونة دي اسمها إيمي سبليشن كانيلا أسمائهم مش عليك مكتوبين في الكتاب يتشطب مش عايز السبليشن كانيلا وخلاص بحكم بيها وخلاص احط الانسبريشن كانيلا بجيب امبول دايز اهو الامبول اللي على ديك الشمال ده دايز تبقى امبول ضغط قد بجيب الضاي واجيب سرنج 20 سم سرنج ضخمة اكسر الانبول واحطه في السرنج السرنج اتملت اروح حاططها هنا في نهاية الكانيلا وابتدي احقن ايه بقى جوه الدرس وبالتالي يعني الاثنين فاضى اسمه لايتوتومي بروتيشن والبس الايه ماكنتوش وارد قدامها وركب المنظار وارد مركب الانتصيص الكامل اجيب سرنجة واحط فيها الضاي وابتدي احقن بقى سؤال هتحقن كل الضاي مرة واحدة ولا تحقنها فراكشنيتد يعني 2 في تي وطور 2 في تي وطور ولا احنا 20 في تي مره شمال فكر مين جراديوال وطور ولا كلهم واخلص بقى تعرض للراديش يقول لك 2 في تي وتوقف بقول لك يبقى اول شرط بتشبه فراكشنيتد هيسالك ليه فراكشنيتد 2 في تي وتطور قول له اصل انت حققت الضرب مره واحده التيوب مش هتستحمل الضاي بقى ان شاء الله برضه ايه فرق وانا مش عايز كده فانا بحقن فراكشنيتد تو افويد تيوبال سبازم يبقى دي الاجابه انت قال لك ليه تحقنها فراكشنيتد تقول له عشان ما يحصلش سبازم ويجي لي كونتر او دي مسدوده وهي مش مسدوده يبقى ده اول شرط طب نعمل احنا عشان ما نتعرضش للاشعاع بقى ثبتها من بعض هتروح تلاقي واحد يطلع كده يطلع من الاوضه ويقف بره ويدخل تاني ده بيعمل ايه احنا بنحقن الاثنين في ورحت خارج بره الغرفه صور عشان هي اللي تعرض الاشعاع ورحت داخل لو انت في المكتب مش هتقدر تروح هتلاقي واحد داخل خارج داخل كل لما يطلع يقول صور انت راوي كده قلت عليها لسه روح داخل تاني يعني الاثنين في شوف لسه ما بانتش احنا كمان يطلع صور وهكذا لو قلنا جهاز لهب الجيت سكرين ده من سنتين بالظبط سكرين ده تلفزيون طول ما انت بتحقن طول ما انت شايف الضلمة عندي والاشعاع شغال فاللي هو بتحلو عارف ليه بتطير بتنشر مشاعر بعمل ايه بقى اللي ده ريشة اللي بوظ الضرايب ده بوظ بروح تطلع عندنا غالي جدا جميل يوريك بقى وانت بتحكي بس خلاص الجهاز ده ممكن يبتلي الشخصية بقول لك دمروه الضرايب خرموها ورجع على الطريقة الأولانية تطور وتدخل كده فالسؤال بقى اللي بيتقل التاني لا يقول هذه الاشاعه هذه الاشاعه هنا هذه الاشاعه اول عليه تطبيق انا مش عارف هو اللي بيحمر نيجي بقى على السؤال اللي بعده هتحقن قد ايه صح طبعا انت شايف الضاي لونها كده بتعدي بتعدي بتطور كل شويه فكله يعني فعلا يعني صار مش هيحصل فهو واخد كده والغاية دلوقتي الجهاز ده بايظ عند الكروشو جاب المكتب على طول السؤال اللي بعده هتحشي قد ايه في العيال هل كل واحده هتاخد 20 ولا ممكن تاخد 2 ممكن تاخد 3 طلع ان هي اكتب الدوز اكوردنج تو ذا كاباسيتي اوف ذا يوزر تو ذا كاباسيتي اوف ذا يوزر تاني يبقى الدوز على حسب ايه؟ يبقى الدوز according to the capacity of the بمعنى في بعض اليوتراي هايبوتونيك تاخد كمية دواء كتيرة جدا في ستات عندها اليوتراي بتاعتها الريتابول يعني الكونتريت تقوم مطلعة الضياع على بعض على حسب نفس يبقى ما يسألك السؤال هتبدأ بإيه؟ قول له حضرتك على حسب الكبات بتاع ليه مش تحت أول صورة أنا قلت لك بصور واطلع صح؟ ده بيسموه سيرك سيل لكنه بقى سيل بتصور عندك ستات والريتا مطرح تتفرج عليه فالسلم ده صورة نورة ده في حقيقية بتلاقي اليوتر صورة أبيض والتيوب صورة أبيض كده ده ما يبقى اليوتر أبيض والتيوب أبيض كده يبقى فيش بلوك إذا وقف الضاي هنا يبقى فيه بلوك ولا لا ففيها في الفيرست فيلم يبقى ده اسمه فيرست فيلم يبقى أنت لما تشوف اليوتر في الإشاعة والتيوب لونه أبيض تقول ده أنهي فيلم اللي جيته جامد فيلم الاروي والتيوبس اكوادر. سكند فيلم ده انا قلت فيلم ما فيش ايه شيء. بعد فترة الدايب اللي هتخرج من البراحه صح تدخل مع البطن. البطن بقى بيحتاج السيستم كده يتحرك. اي واحد فينا عندنا السيستم بيتحرك ولا لا بيقول الرور التايب بتاعنا الموت ضعف تتحرك الانجلس دي خلاص تتحرك في بطن العيال خلاص تبتدي تعمل ديستريبيوشن للدوايز. حتى اقول لها يقوم يتمشي كده شويه وتعالى لنا بعد نص ساعه على حسب نوع الدوايز. تيجي الدكتور الاشعاع يروح من هنا لهنا وياخد لها حاجه اسمها سكند ايه يبان ازاي ده بيقول لك ادي السنس دي هيبان العظم اليسرى مش هيبان ولا الفيش خلاص بفضل هلاقي الدوايز لونها ابيض الخطوط دي بيضاء عظم سودا سياسه الاشعاع انا مش عارف اكلمها ده ابيض على ابيض فانا لازم الخطوط دي لونها ابيض عامله كده دي بيسموها بوليبريتونيال سيل اس بي اي دبل ال يعني ده معناه ان فيهم ايه بيتن مفيش اديشنز جوه العيانه شايف ريبيوت ايكوالي ضغط العيان ليه بصان كلها خطوط كده لونها ابيض جنب بعض امتى اقول بريتونيال ال اما الاقي الدايت حته واحده شايف الخليط الكوره اللي انا هكملها دي عندكم دي اسمها لوك بيوليشن يعني مفيش شكل ده خالص دي بس بطشه لونها ابيض العيال اسمها لوكيوليشن يعني في ميكوبيوليشن تجمع اكيد فيها اديشنز العيال ان الضاي جمعت في حته يبقى فيها اديشن يبقى ده حد سهل تاني بعيد الفيلم فيلم فيديسوليس تقول له بعرف اليوترس وين وتيوب طيب السكند فيلم فيديسوليس اشوف فيه فيريتونيال اديشنز ولا لا والله ده طلع بوست فيريتونيال الفيلم مفيش طلع لوكيوليشن فيه فيريتونيال اديشنز بيجي لكم في الامتحان ده فرق بين الاثنين يعني استاذ واحد حقيقي في اخر السنه جاب لي سبراي وقال لي فيرست ولا سكند فيرست اذا لقيت يوترس وتيوب يبقى ايه؟ فيرست مفيش يوترس وتيوب مخصوص كده في بطن العيله يبقى سكند كده دي الافلام بتاعت الهيترو سكند ايه انواع الدايب ده السؤال التحكيمي ايه انواع الدايب؟ احنا عندنا نوعين من الدايب الجدول اللي عندك نوع بيستخدم في البطن العين اسمه ليبيدول ليبيدول وده غالي جدا نوع بيستخدم في البرايفت اسمه يوروبراكين بتاع مسائل ليه ده بيستخدم في البطن العين ليه بيستخدم في البطن العين ده تقيل ليه صورة منتهى بس تموت العين صوت اهم حاجه ايه صورة احلى البطن العين حتى بيقولوا ولا شيء مين يبني الصورة الحلوة بتاعت العيال؟ إذا أنت عملت كده، روح اعمل كده، وتكون في صور كده، مش مقصرش تعليق، أهم حاجة إن الصورة بره بقى، مية بس، صورة هيلثي بس ما تعيش، بره أنا والعيانة وربنا، بتاعت العيانة مش خلاص يعني إيه؟ لبس بس بليون واحد، خلاص؟ يبقى غير بقى ده عارفش مين اللي عمل أصلا، خلاص؟ فاللي في دول بتعمل حقيقة عندنا في أصل العين، مال الشوك معايا أغلى، شوف ده بس، بس بيموت بس، خلاص؟ إيه بقى اللي في دول تكوينه؟ تبني بقى تكوين اللي في دول بوبي سيد اويل زيت بذر الكتان بوبي سي او بي او بي واي بوبي سيد اويل زيت بذر الكتان بلس ايودين اشمعنى ده اللي خد تركيبه عشان هو اللي حصل بين الاكشن بتاعه يبقى اللي في دول بوبي سيد اويل وايودين الديزاين الاولاني بتستخدم في اي مكان قلنا في راس العين مصر البرايز بره يوروغرافين ده ميه فده فات سوليبل وده ووتر ايه طيب بصوا بقى الجدول اللي عندكم مكتوب ازاي دي ادفانتج تعكست هنا تبقى ايه دي ادفانتج ودي ديس ادفانتج تعكست هنا تبقى ادفانتج فده اقول لكم ايه الادفانتج بتاعت اللي دول حاجه محترمه كده اللي دول يقول لك الصوره اللي دي ساعتها ايه دي يدخل جوه راح يقعد ما تحركش بسرعة يدخل جوه التيوب يقعد تيجي تصور صورة في منتهى الجمال مش بيجري فتلاقي أول حاجة بيتر تاد نص يبقى ده أول بالي يا أبان يعني حلاوة الفيديول صورته في منتهى الجمال طيب الحاجة الثانية احنا قلنا البيبر لا ليه وهو معدي في التيوب يزق إلى اثنين حاجة تنزل التيوب يعني سجلة صغيرة بيوكل يروح لقيتها يفتحها وممكن تحصل بعديه تخيل يعني الستين يزق اليوكا سلاج ويفوق يفتحها في التيوب طب والايودين هيزق ايه؟ بيقول لك الايودين عامل زي مصر يقعد يقصقص الادهيزنز اللي جوه اللي انت مش شايفه فظيع يعني بيتها ايه في الكلمه واحده؟ ثيرابيوتيك يا مع العيانين عندنا في قصر العيني حللوا من الفيزيون وحلوا العكس السكر اتمددوا احنا مش حاسين. يبقى ايه حلاوه الفيزيون بقى الادفانسد اللي صفحه 46 تحت حلاوه الفيزيون حاجتين بيتر دايجنوستيك بيتر ثيرابيوتيك فظيعه. تعالوا بقى نديك الادفانسد قالوا لنا في كام فيلم في السودان فرق كام سكن هنا سكن فيلم بيتعمل بعد 24 ساعه اكثر 24 اورز يعني ايه بقى؟ يعني انا النهارده عندك وهي سفر اطفال ولا معلش بكره تيجي من اطفال تعمل ايه؟ السكن فيلم. فطبعا ده وحش ليه بقى؟ ليه؟ عبال ما يخرج من اليوتر يطلع روح عبال ما يخرج من التيوب يطلع روح عبال ما يحصل الديستريبيوشن في البطن يطلع روح ياخد كام ساعه؟ 24 ساعه. شو ده بقى؟ ميه نص ساعه وثلاث صوره دلوقتي. يبقى السكن فيلم وحش انه متاخر بعد كام ساعه؟ 24. بالاضافه الزيت يموت من اويل انجوليوس لما ما تبش من اويل انجوليوس ايودين قلش شوف مكوناته تموت يعني اويل انجوليوس وايودين قلش. بص احنا ده في اصل جايب ايه عشان ما يموتوش بقى الايودين قلش ممكن امنعها عادي يعرف ايه بنحط حقنه الكورتيزون وحقنه حاجه اسمها انت كتير ده كلها اللي هو قلش الشمالي حقنه انت احقن في العين لان انا بس الصوره قدامي كده خلاص اروح قايل لها ده بسرعه الحقها بس هو الانجليز بينفع امنعه؟ لا حد خلاص؟ فيقول لك في ناس نفس الشرط بس الصوره ايه؟ حلوه دي اهم حاجه بقى يعني المرور يبقى المرور الصوره واضحه اما بره بقى يا عم الصوره واضحه دي انا اعرف الصوره خلاص؟ بس تعيين مش بس هنا اليونوجرافين ايه بس بيتر دايجنوستيك اكتب هنا ليت دايجنوستيك هتقول لي طب دي ادفانس ايوه يعني دي ادفانس ودي ادفانس بس ليت دايجنوستيك ايه؟ غير اول ما تحينا تجري تطور ما تلاقيش النوتر فضيح ما تلاقيش التيوب واضحه ميه هل هيعالج؟ ده ميه ما يقدرش يزق ما يقدرش يقطع يعني نو ثيرابيوتيك فاليو يعني العينين ما بيحملوش العينين. امال بقى سكن فيلم هنا هاف ان اور نص ساعه وتاخد السكن فيلم ليه بقى؟ بقول لك ميه يدخل من يوتر على التيوب على البطن يديستريبيوت في ثواني ويخرج خلال كام دقيقه؟ نص ساعه. في الاخر كلمه تكتبها وتحط تحتيها مليون خط انت واقف. سيف اهم حاجه بالنسبه لي بره في الدايت اللي انا ما بسموش خلاص؟ يبقى ان هو سيف سيف فاليو بتاعته ان هو عمره ما بيموت اليونيفرس وده كلام مهم جدا طبعا ممكن يجي فيري شورت يقول لك اتكلم لي عن الدلول خلاص؟ ديس ادفانس او ادفانس برضه اليونوجرافي نفس الكلام دي اتقطعت في اول مره نعم ما دي اللي انا قلته من شويه ان هنا الادفانس هنا هتبقى دي الادفانس وهنا الدي الادفانس هتبقى لو قلتها وما قلتها انا كنت عارف حتى الريتم يطلع لي كله بس اعرفه بقى خلاص. نيجي بعد الصفحه اللي بعدها الصف السبعه والبين الصف السبعه والبين انا قلتها بس انتوا كنتوا كاتبوا برضه طبعا اللي بعديها دي بتبتدي على الفاليو لسه هناخدها. الراوند الاولاني ما خدش الفاليو كامله بتاعت الاستوجان لانه جابه في الامتحان كان في دكتور جدا الدكتور اكرم العدم سال في اول راوند قول لي السي في للفاليو بتاعت الاستوجان ايه بقى الهيستوجرام هنأجل الهيستوجرام فاليو والبارسكوبيك فاليو حصه لوحدها حصه اسمها ميسلينيا سكريشن يعني كل كوليكتر بياخد لوحده فديت هتؤجل. بس في سؤال انا عايزه هنكتبه في الصفحه بتاعت الفاليو. السؤال ده يقول لك ايه؟ انت لما تيجي تعمل المنظار بتدياجنوز كام في المية من الحالات؟ عشان هناخد المنظار بتفاصيله ده مش هيطلع هنا. البارسكوب بتدياجنوز كام في المية من الحالات؟ اكتب لي 50% من الحالات. يبقى لو انت عملت منظار لعيانة منظار ده ممتاز يقول لك كورم كورم سكرك ولا نخرج كورم صغير نخرج قص العيانة ندخل بالمنظار الدكتور او اي حد ممرضة تحل من تحت ماده اسمها ميسلين بلو بلو ازرق وانا بص من فوق كده بالمنظار الاقي تشوف بتنزل حاجه لونها ازرق يبقى في كانسر. لا راح قال لك المنظار بيبينوش كام في المية من الحالات المستشفى كراجع عام 50%. طب اذا انا عملت منظار مع بريمينسترال اندوميترال بايوبسي حاجه زي كده اللي هي العينه اللي قبل الثوره بتاعت الجنوب يقول لك طالما دايما نايمه فتعمل لها منظار وتتحكم. بريمينسترال اندوميترال بايوبسي دي دايجنوز كام في الميه؟ اكتب 80%. السؤال ده بتاع الدكتور اللي وأقول لك بقيت السؤال قالوا بيتنقص في الامتحان. هل كان اللابروسكوب إذا النوت كان في المية تقول له كان في؟ طيب اللابروسكوب والتريبينيت كان يزيد للبرد إذا النوت كان في المية تقول له 80. أنا كده أعمل لابروسكوب ولا الاثنين دول؟ يعني الاثنين دول سنسيتنج فكده قبل الدورة منظار وتحت نفس القعدة. السؤال بقى بتاعه وتركيزه قبل ما تجاوب يا ابني هتكحت الأول ولا تحقن المثلين بدون الأول؟ هتكحت المثلين بدون لونه أزرق كح هتحقن الأول ولا تكحت الأول؟ أحقن الأول لا أكحت الأول بدون لونه خلاص؟ على فكرة إذا كحت الأول بدون لونه أنا بقول إذا كحت الإندونيسيا فتحت خلاص أنا بقول إحقن الأول خلاص؟ أمال أعمل إيه؟ أنحن لو أقصد تقولي إيه بدون أن أزرق كحلي يعني هحقن الجيم بالورد تحت وعايز تعرف أطولش هيحصل بص الفورمالين يطلع اللون الكحلي اللي أنت خايف منه بس ده اللي بيوقعك في الامتحان في حتة الحق ولا الكحل في الآخر ها؟ ما تنساش هنا أحقن الأول يبقى ده فارق وبعد كده أكحل ليه؟ تو أفويد إيمبوليزم ده أنت كحل عشان كده أنا بسيب النايب دايما يلحق في الآخر بس كده أنا أخلص بالمنظار وانا ماشي اقول لي ده ليه دي ساعه الممرضه المفروض الخبره مو كده يعني انا قصدي يفتح في الاخر ليه الحد الاول هتفتح راس بيزنس بيحصل ايجوليشن اللي بقى الطاقه تعالى لي على تريتمنت اوف هيومن فاكتور اوف سيكريتوري لو انا كنت هنقوله فانت واحده ليه نفس الجدول البروجرام بتاعت الكتابه بس احنا هنعمله بطريقه مختلفه الراوند اللي فات خدوه الراوند الاولاني ما خدوش تعني الصفحة treatment of tubal factor of infertility يعني أسفل treatment نوعين prevention وactive treatment نعم الصفحة 6 والبوك ولا بس بوك أقول لما عادي يشتغل نفس الوصف prevention وactive treatment prevention اكتب مهمية جدا خاصة الدكتور خالد رشيد في الدكتور خالد رشيد وطال جدا وكل جدا أشطر دكتور عندنا بيشتغل بصراحة بنيشن كمان حتى في عمليات مهمية جدا فبيتقالك السؤال عشان تمنع الشوبة الفاشية يعني لا تجيبها تعمل ايه بقى رب بنيشن ده هتقول له هعمل مايكرو سيرجيكال تكنيك ايه بقى المايكرو سيرجيكال تكنيك مايكرو يعني مايكروسكوب كأنك ايه البص التواصل على المايكروسكوب احكي لك قصه كده واحده بس احكي لك قصه واحده بس وعندنا ورم ليه يعني فايبرال هتشيلها الورم ليه اي شيء للورم اللي بيجي بايظ قليل وبرج يعني لسه اقول لك الجو هيقول لك البنت الفيرجن تعمل ايه بريكوشن عشان ما تعملهاش دي بالظبط يعني شوف بيقول لك ايه يعني واحده فيرجن ولسه ما حصلش دي ده يا ماري مايوما طب انت هتشيلهم يعمل ايه بريكوشن عشان ما اشتغلش اديجن اقول له ده اللي بيعمله الدكتور خالد رشيد الدكتور محمد عثمان بيجيب جهاز معاه بتاع متصل معاك اللي هي بتاع عثمان عادي بيجيب معاه مضاد الهوز يحط على عينه بيكبر له كتير جدا بيسموه مايك يعني شغال صح بقى قوي يعني يضغط العينه ويحط ده ويشتغل فيروح سال ده قول لي المايكرو سيرجيكال غير المتوقع ده هتفتح كلام غير متوقع ازاي ده؟ فلما تيجي تقول افتح فتحه صغيره خلاص ده بقى تعمل لها جرح وحش وبتاعنا انت كل ما تفتح اكبر كل ما تكسبوز يا احلى كل ما تعورش حته اكبر يبقى اول شرط نكتب جود اكسبوز الدكتور خالد رشيد بيعمل ايه بقى؟ بيجيب متعبين كتير قوي يساعدوه على فكره العمليه يروح جاي فتح حط العينه كتيره قوي فتحه كبيره وبعد كده يجيب واحد يشتري له كده واحد يشتري له اسمها ريتاكتور يجيبوا الات ويتحولوا كده يجيبوا ده واضح يعرف يشتغل براحته ما يعوضش حاجه يبقى اول شرط جود اكسبوز تاني شرط ما بينتجش الات فيها دهون على فكره دي الات عندكم في خدمه فوق خالص مش علينا يقول لك الات دي من عمليات دهون كده يقول لك عامل التيشو برقبه على فكره بيعامل التيشو بشاشه ايده بيشد بيها البطن يجيب جراف روت حاجه عامل بالقلم كده بس ما يعملش التيشو بايه؟ بالدهون يقول لك جراف مانيبيوليشن بيجيب اديز دي حقيقه يعني عملتها بخصوصه بايه الالات دي في رقم اثنين فاين انستريم فاين ان عاملها برقاق عمر ما يحصل اديز ثلاثه ما تستخدمش اي نوع من الخيوط خلوط رديئة جدا ب 20 جنيه وخد ده مش عارف الكلام دي خلوط الأنبول أبوني عن الخير 21 جنيه فتستخدم جود كواليتي سوشيال هيسألك بقى إيه الأنواع دي بقى مش مكتوبة في الكتاب جود كواليتي سوشيال اللي هي إيه بقى ركزوا هنا في نوع من السوشيال اسمه بكريل VICRYN اسمه بكريل أنظف أنواع السوشيال لونه بنفسجي خلاص مو كده والأنبول مش طويل قوي ده بقى الشيء من الأنبول اسمه بكريل VICRYL بكريل في نوع معفن اسمه كروميك كاتجارد ايه كروميك كاتجارد ده جارد الانتسم بتحضر الانتسم بتنساب القص هو كاتجارد بتتحضر من الشيء اسمه جباوة اسمه كاتجارد بتحضر من الانتسم بتاع الشيء حاجة رضيئة ده بقى خد منه زي ما انت عايز عايز كمل خلاص خد 2 جنيه 3 جنيه ما تقدرش تبص عيالة بس ده بقى الانبول بقى 20 جنيه ممكن تستخدم 20 انبول العملية دي فيقول لك بقى ليه ده احلى من ده واحد قال قول له البكريل بيأبزورب باي انزيماتيك ريأكشن يعني ايه انزيماتيك ريأكشن يطلع انزيم يشتغل على البكريل يعني ما بيعملش اجهزة خالص مضيف امال الكرونيك كانسر فورين بودي ريأكشن بكري يعمل اجهزة مطعم فورين بودي يكمل لك اجهزة ويقفل لك بطل على خالص طب مثلا الشكل ده فين بقى الكرونيك كانسر في حياتك وانت بتولد عيانة الجزء التحتاني ده فريليم فيري باسكولار ده كانت البداية زمان تعمل ايه؟ تقطع وتخيط وملح ريزن اللي بنى وتخيطه وكلهم الكاتب حاجة كده اذا انت بقى فرق الحياة خلاص فانت بتقفله حاجة رديئة اللي هو مين؟ كلام الكاتب يبقى ده الحتة الوحيدة اللي بتعمل فانت بتقول العيانة قبل العملية حضرتك الانبول ب 20 جنيه هتستخدم مرة يكون عن كده الانبول هتشتري مني ولا تعملوا لي في المستشفى بدايه لان ده استخدمت ده هيحصل ايه في البنت دي اديه يبقى بطاقه كلها هعملها بنوع اسمه ايه بقى بكريل تعالوا الرقم 4 الثقه الرشيد بيمشي ورا اي ار بي سي زياده اهي ورا الرقم عارف ليه مش عايز ولا نقطه دم وجوابات في العيان في ناس كده تقعد بس عارف هتعمل العمليه ليه نقطه دم ممكن تعمل ايه بعد شويه هيماتوما والهيماتوما تعمل اديه يبقى الشرط اللي نعمله جود هيموثيلو غير بتوع الجراحة تكتب في الجراحة لما بيجي يفتحوا بطة عيانة تلاقي هيموثيلو مختار لك يا عم في ميكانيزم في الجلد اسمه هيموثيلو خلاص اقفل مجرأة جدا حقيقي يعني دول بيتفرجوا علينا واحنا بنعمل خسارة كده ايه مالكم خلاقين كده ما تقفل يعني ده اللي هيموت العيانة هم فظاع في الموضوع ده يقفلوا بطة قاعدة تفتش عن كل حتة ده بيقول لك في ميكانيزم ربنا حط نقول تكتب وحقيقة بتمشي مع الراجل معنا احنا ده بقى جود نيموثيلو رقم 5 تعالوا بقى رقم 5 رقم 5 نفترض ان الرحم عليه حته عريانه من التليفون يعني فرق ايدي دي الرحم والحته دي عريانه ما فيهاش تليفون اللي انا كتبتها كده اثر ايه على نفسي انت تمسك الرقم ده على الحته دي تعمل ايه غير انا اعمل ايه بقى الحته دي عريانه روح اقطع حته من البريتون بتاع العيان في منه كتير اقطع حته ربع كده وروح مخيطها على الجزء العريان ده يبقى انا بكفر اني روب بريتونيال سيرفيس يبقى اللي بعديها كفر اني روب بريتونيال سيرفيس ما يحصلش دي وانا شغال بقى في مرفوضه في منتهى الاهميه اخر بعد يا دكتور بتاع تخدير فيها انتبيوتيك دايما انتبيوتيك اثناء العمليه تروح وتجيب نتيجه احسن يعني وانت شغال في امرين سكوبي فدوا عندنا بنزيم على الخلطريات وانت شغال ولا يقول له كده بس يوم ما تاخد الانتي بس اللي مش محتاجه بعد العمليه بيبريفنت الايه؟ انفكشن يبقى رقم 6 انتي بايوزيك تو جارد اجينست انفكشن ست حاجات زي ايه؟ شوف انا مهتم بالبريفنشن ده مش مهتم بالسيف في الخيابه اللي انت تعالج هي الشطاره اللي انت تعمل ايه الاول؟ بريفنشن لان انت هتشوفوا التريك ملوش اي شيء فيه عايزهم بقى تاني هما هنا رقم 1 كود اكسبوجر رقم 2 فاين انرجي رقم 3 جود كواليتي اسم الكود ايه بكريل رقم 4 جود هيموستيك كفر اني ريبر اللي انا جاست اخر حاجه انت برضه تقدر تعمل في خياله يعني هم عايز فيها Thank you. كل ده خمسة مش عايز ازاي كل هنا اعمل خالص ثالث حاجة يقول لك نفترض ان في مشكلة هنا الحتة دي في نص التيوب، فكل ما ادخل كل ما وصلت للدي فقدر الحتة دي مسدودة، يقول لك اقطع الجزء ده، شوف الكلام الوهم بقى، شيل الجزء ده ايه المشكلة وخيط ده، بيسموها رابع عملية اكسجن ويز اند تو اند انستمولي. طب ليه تفتكر العملية دي ملهاش قيمة؟ سلفين شوك اللي بعديها بقى اكسجن وزين بلدس، انت عارف التيوب عشان تقدر تشوفها في العمليات ان انت تروح ملف التيوب في التيوب سيبك اللي تحت الجنب في حاجه بس اقول لك وانت بتركبها حط الابره قد قدر اليوم، يعني احكي لها تاني ولا لا، فالعمليه دي ما بتتعملش، يعني ما يجيلك عيال فيها اوبستراكشن في نص التيوب فاهم؟ الاجابه لا. تعالى بقى نعمل واحده بقى فيها دلع اللي جاي، نفترض الحته دي اللي مسدوده نفترض الحته دي اللي مسدوده بقى، تعرف يقول لك اعمل ايه؟ امسك التيوب وشيلها شيلها خالص وارجع ادراعها دي. طب غير دلوقتي التيوب امبلانتيشن مش موجود، يعني لسه هيعملوه، يقول لك هتعمل تيوبه يعني تيوب كورنوال يعني تيوبه كورنوال انستموز، يبقى انا هعمل ايه تاني؟ ها؟ تيوب كورنوال انستموز نعمل واحد ما بتتعملش. يبقى ايه العمليات اللي بتتعمل للاخر؟ واحد يقول لك في الامتحان تقول له ايه؟ ادهير دولايز سيمبلولايز سلفي شوك دول وهم، يعني واحده جايه لي زي دي اصلا انا بيبقى ايه ار سي وخلاص، مش هقعد احاول ده كلام وهم. دكتور بقى سعيد لابس اسمه دكتور شريف دبابه هيقول لك يا ابني في عمليه اسمها رقم 6 مدونها اسمها سيمبليو اوفيريو فيكسي، اسمها ايه تاني؟ سيمبليو اوفيريو فيكسي، فيكسي يعني تثبيت، يعني هتثبت الفيمبريا في الاوفر بتاع العيال، فيمبريو اوفيريو فيكسي. قال نختار الفي تيوب وده الاوفر، اروح واخد الخيط واقرب الاثنين من بعض عشان اول ما تطلع الاوفر ماشي تاخدها. طبعا مين اللي عملها؟ هو. طب يسالك مين اللي عمل يا ابني فيمبريو اوفيريو فيكسي؟ حضرتك صحيح تمام؟ مين اللي قال لك؟ لما جينا التيم اللي كانوا بيتكلموا عليه، عملها فشل تمام؟ وراح عين شمس عملها برضه فشل. ولا حاجه بس مكتوب اسم دكتور سيد ثابت اللي عمل ها سيمبريو فيريو بيفرح جدا لما تقول له حضرتك، يبقى لحد ده اذا ما تقولهاش لحد ثاني بيكرهوه خلاص، اي حد تقولها له ممكن يقول لك مين يا ابني الكلام ده، بس هو بقى اللي هيسالك في الامتحان مين عمل يا ابني عمليه اسمها سيمبريو فيريو تقول له حضرتك، لا دكتور على حاجه ثانيه بقى على حاجه تقول لك مين دخل الصناعه في مصر، تقول له حضرتك بتاخد في مصر، ده في طالب ناصح جدا دخل له قال له ايه؟ ناصح جدا دخل اثنين دخل بيقول مش عارف يجاوب خالص، راجع قال له ايه؟ مش حضرتك برضه اللي دخلت السنوات ده؟ قال له مين يا ابني؟ انت كل الناس عارفه. الواد ده اللي جاوب غلط اللي هو مش فاهم. كل اللي عملها دكتور سعيد ثابت فين الاوفيريو فيكس دي مش حاجه مهمه يعني. فين الاوفيريو فيكس دكتور سعيد ثابت. طلع لك ازاي؟ هو حقيقي اول واحد يجيب الدور القديم اللي هو جنب العمليات اللي هو الضخم كده بينزل على العيال، اول واحد يجيبه هو عبقري جدا يعني انا معايا الاسماء يعني اللي عايز يصورها كل اسم يعني انا كنت خلاص كنت غيرت انا رحت مصور كل الاسماء كل اسم في مين من اوله بقى اكبر واحد لا عايزها صورها خلاص لازم نرجع ليه فين في يوم من كده العمليات هم ثلاثة نسبة نجاحهم كام في المية؟ نسبة نجاحهم شوية خيبة 30% وإيه؟ معظمهم إكتوبيك يحصل حمل كارب الدم، حد يعرف ليه؟ ما هو أنت طلعت التيوب وخالفتها بس هل أنت ضامن فيها؟ هل أنت ضامن إن التيوب دي ممكن ما يحصلش فيها حمل كارب الدم والبيبي يقعد جواها؟ يبقى ليه بيحصل إكتوبيك؟ لأن أنا مش ضامن الهيلثي بتاع التيوب انا سلكتها بس ما اعرفش اخبار السي اي ايه عند ربنا بقى عشان كده هو 30% ويوم ما تحمل تحمل ايه؟ ايه خاصة دول دي احلاهم تمام؟ يعني ايوه ايوه دي اللي انا بقول عليها 30% الباقي ده ولا حاجه دي اللي 30% تمام؟ نيجي بقى على اخر سؤال كونترا انديكيشن كونترا انديكيشن اوف انت ما تعملش كيو اسرار مكتوب عندك فوق على اليمين. انت بتعمل مكتوب بي تي بي بايلاترال تيوبال بلوك، يعني انت بتعمل اذا لقيت البوب كيوب فين باكوليت صح. طيب ايه بقى الكونتر انديكيشن بتاعي؟ هتقسمها ابسوليوت مكتوب عندك وريلاتيف فوق هنا الحته دي مكتوب ابسوليوت وريلاتيف. عارف ليه كلمه ابسوليوت؟ يعني مش هعملها يعني مش هعملها، وكل الدكاتره والمتخصصين هم ايه مش هعملها. طب يعني ايه كلمه ريلاتيف؟ احتمال اعملها احتمال او تحديد دلوقتي وقت نصوك الجو تجاره ونصوك الجو لغه ثانيه. شوف كان كل دكاتره ودكاتره ثانيين الابسوليوت الاول اذا كان عندها اكتف تي في ليه الاكتف تي في ما عملهاش؟ مليون ده يحصل له ايه؟ مليون تي في خلاص يحصل له ديسيميشن، يبقى الاكتف تي في ممنوع ممنوع. اي دكتور ما عملهاش اكتف تي في. الحاجه اللي بعدين كونترا انديكيشن فور بريجننس، اديك مثال كونترا انديكيشن فور بريجننس. واحده عندها القلب جريد 4 مش عارف تاخد نفسها قدام وتحل الحتموت. طبعا هي بتقول لك ايه؟ انا هضحي عشان حضرتك خلاص والفيلم هارد طبعا انا اللي بعدها حتى دي بس. احنا عندنا السيرفايكال فاكتور قبل ما تبيه افهم ايه فايدة السيرفيس بالنسبة للشركات. طلع ان السيرفيس بتاع الشركات ده في منتهى الاهمية. لولاية ما يحصلش حاجة. بتاع حطوية بقى اللي هو كان فانتوزين ورصان. طلع ان السيرفايكال ينسين الكالاين. وطلع ان الفاجينا في اس اتلت. هو السيمي الانكلاين ما السيمي الانكلاين فين؟ يعني السيرمز بتحب الالكالينيتي ولا الاسيتي؟ الكالين. حصل انترفورس مع السيمي هو يحيانا. السيمي نالفون. فكرة لما يقعد في الاسيتي هيفرح؟ لا. يجري بسرعة شام الريحة مين؟ الكالينيتي فوق. يجري بسرعة على الالكالاين ميديم. يبقى اول فانكشن اتراكشن. يبقى رقم 2 فندق ريزل وفارد. فندق ريزل وفارد. طيب هو هيريح بس ولا هياكل؟ يديله نيوتريشن كمان طاقة عشان يقدر يكمل الرحلة بتاعته. يبقى رقم 3 نيوتريشن. 4 ما بيعديش اي سبيرم. السبيرم النورمال ده يعني لما تلاقي سبيرم تو هيد ما يعديش. تو تيل ما يعديش ولا بيمنعه الخروج بتاعته الصغيرة يجي يحاول يعدوا كده مش هيعرف يبقى فلتر عشان يقلل الكونجنتال ايه؟ انوميز. يبقى هل السيرفيس مهم اللي جابه ايه؟ طبعا. واحد اتاكش. اثنين فندق ريزل وفار. ثلاثة نيوتريشن. أربعة فلتر. ومن هو دخلنا على أسباب السيرفايكال فاكتور ديزيز. هما نوعين أورجانيك عشان ما تفتكروها فانكشن هتنسوها. فدي انتوا نسيتوا كام حاجة؟ في الديتكشن نسيتوا السيمبتومز. في الاندكشن هتنسوا السيرفس وان شاء الله في السيرفايكال هتنسوا الفانكشن. خلاص؟ هما دايما الحتة دي انت عارف ايه؟ دي كلمتين فانكشن. محتاجة دكتور واضح جدا عشان يعملها ديتكشن. يبقى انا عندي الاورجانيك هتشوفوا اي حمار معاه في الديتكشن اللي هو اللي جاي ده. رسومات هتكتب عليها البيانات دي. وايه اكبر ما لازم تقدر فيها عشان الكل. بنحفظها بالجملة بتاعتنا خلاص كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. الجملة دي كونجينيتال تروماتيك انفلاماتري فاسكولار ميثيليان تيومر. تعالوا كونجينيتال سيرفيك زي ما مرسوم على ديك الشمال ضيق يبقى سموه ايه؟ سيرفايكال تينوزيس. بكتب تحت اول رسمة سيرفايكال تينوزيس. حد يعرف ليه بيمنع الحمل؟ سيرفيك الضيق ده مش هيعدي مقفول. فالرسمة اللي جنبيه سيرفيس طويل اهو ده اسمه ايه؟ elongation of the cervix. طب ليه يمنع الحمل؟ طويل المسافة. يبقى طويل المسافة وده مش هيعدي. يبقى أول سبب الستينوزيس. ثاني سبب elongation. تعالى على الترومات برضه نفس ده آه. بس الفايكل ايه برضه؟ ستينوزيس. تقول لي طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قلناها. احنا قلنا ربنا خالقها والسيرفيس ضيق وسهل. طيب انت عملت ازاي الشغل ده؟ عمليه. عملت اي عمليه وجيت باي فايبروز راح ضايق. يبقى لا اما سيرفايكال ستينوز كونجنتال لا اما سيرفايكال ستينوز ايه؟ ترومات. ده بقى هناخده قريب حاجه اسمها ابورشن. الست اللي فاتت هيتعاد سيرفيس المبهوه عامل كده. كده. هو نورمالي كده. بس اول ما تفتح الانتاج الاوكسيد تقوم فاضي اللي عامل بالقوم معاها. هل السيرفس ده يكمل حمل؟ هي تحمل بس ما يكملش. يعني يعمل ايه؟ ابوش. عرفت انا السؤال يا ابني الموضوع ده بيعمل ابوش. ايه اللي خلاص تجيبه هنا؟ حد يعرف يجاوب؟ ريلاتيف انفرتيز. ففي ما قلنا في نوع من الانفرتيز اسمه ريلاتيف. ايه هو ريلاتيف؟ اللي هي الواحده اللي عندها ريتش ولا ابوش تعتبر برضه ايه؟ انفرتايل. يبقى تاني اسمه ايه ده؟ سيرفايكال انكومبتنت. يعني من بهوة سيرفايكالي ده هابيتوال ابورش. هترد تقول له ايه؟ هترد له ما هابيتوال ابورش دي بتكتب بس ما عندهاش ولا بيبي عايش. يبقى الفيرغايكال انكمبتنس سقط وبرضه تعتبر نوع من الانفاسيتي اسمه ايه قلنا؟ ريلاتيف. يعني ايه ريلاتيف؟ يعني هي كميات جابتهم اه بس ما عادش ولا واحد. تعالى للانفلاماتيك سيرفيسايتيف. ليه السيرفيسايتيف ممكن تمنع الحمل؟ يقعد عندها انفلاماتيك. بص بيطلع انتي بودي ضد الاورجانيزم اتلخبط شاف فيه مش قدامه. طيب احنا دي بيسموها عندنا في اليونت كروس اميونيتي. يعني ايه كروس؟ يعني طالع في الحاجة راح تقابل حاجة تانية خلاص. يبقى هنا اكتب بين قوسين كروس اميونيتي. طالع يقتل مين اصلا؟ الاورجانيزم. راح قتل مين؟ السبرم. اسمها كروس اميونيتي. فاسكولار ونيوكليات مع بعض. الرسمة دي حاسمها ايه؟ اليوترس ده قلنا فيه في الاناتومي اللي ما خدوش هياخده في دي اس. يعني كلمة في دي اس يعني قالب علم قدام. اليوترس المرسوم عندك في الورق ده اهو ده اسمه ار دي اس يعني قالب على ورا. يبقى ده انتي فيرتس وده ريترو فيرتس. حطوا السيمن. السيمن هنا ورا كده شايف قدام مين؟ قدام السيرفس على طول. في الحاله دي السيمن هنا شايف المسافه دبل. يعني الار دي اس ممكن يمنع الحمل ليه؟ عشان المسافه بين السيمن والسيرفس دبل. ما هنا البلاد قدام دي طبعا جميله بس ايه دي اس؟ الار دي اس ده ذا ريرست كوز اوف انفلاميشن. شو ده؟ ذا ريرست كوز اوف انفلاميشن. وتلاقي في مصر بقى الدكاتره في الستات تقول له العيال ايه؟ انت عندك الراحة المقلوب على ورا طب ماشي كده في الستات الراحة المقلوب على ورا. طلع عمرك ما هتحتاج. طب اعمل ايه يا دكتور؟ انامي على بطني بعد انت الكورس ساعتين خلاص؟ ليه بقى؟ انا هقرا انت الكورس بس من ورا نام على وشك سيبني واقع على قدامي عشان يكون سيرفس. قال المسافة دي مش هقدر امشيها خلاص؟ فطبعا الكلام ده ريرست كوز يعني واحد سألته فكر الار دي اس سبب من الفيستول ايه؟ ده ريرست كوز. في بقى واحد في مصر ناصح استفاد الموضوع ده فتح مستشفى في مصر الجديدة. عمل ايه بقى الراجل ده؟ الراجل ده كان فاتح عيادة ده واسمه عالي جدا. جه بيقول للناس انا هعدد لكم الار دي اس خدوا لي الاي دي اس بدون عملية. طبعا بدون عمليات تلاقي امه مريحة لك يجربوا حتى خلاص هيفتح بطنه ولا بتاع. فالمهم الراجل بيضحك عليهم بيدخل السونار من تحت. ما ده عرفنا بقى بالعيانين سونار فاجينا ونايم العيانين في الفاجينا اللي هم الار دي اف يوسلس. هو اوريدي ايه بي اس سونار ناقص يعني هو شايفها ايه بي اس دي. لو ده حضرتك راح اتقلب على ورا هقلبهولك من الرئيس هخليهولك على قدام يحط لها ده 200 جنيه في الكنز سخن يتحط لك حلو. تخيلي بيجري وبعدين مره في مره يديها صوره في الاخر الجوترز ايه؟ اي بي اس وشغال نار. الناس بتقول لك اصلا يقول ايه؟ الدكتور ده شغال قلب لنا الرحم من ورا لقدام. يا جماعه غلط. لا قلب الصوره ايه؟ خلاص؟ طلع الراجل ده بقى اه شاكوك بتوع اصل ايه عندنا؟ اعتقد عندنا الشاكوك يعني الراجل اللي قاعد يقلب بالسونار ده قدام. اتفرج عليهم يعني بص بقى اومن بتقلب عنده فتح مستشفى لقلب الرحم خلاص؟ وغير كده بقى بقى ليه فروع والراجل ده شغال لغايه وقتنا هنا عارف ليه بقى؟ مش عارف حد بيقلب بيقلب لنا الصوم خلاص؟ ناس عاليه بيقلب لها الرحم من ورا لقدام مش عارف يقلب يعني راجل واصل دلوقتي خلاص؟ مين اللي ناس جامده في الغالب؟ من ورا لقدام. يبقى احنا عندنا كده حد سالك في الارض عايز تشتغل بكره افتح حياتك واكتب كده اي حاجه شيل الورم في المخ بدون جراحه خلاص؟ شيل الورم في المخ عشان يشيل اللي هو ساعتها بيقوم سحر وبتاع وتاخد يبقى ده تاريرن تكون اب يعني انتوا الكلام ده غلط يعني واحده ار بي اس ما تتفهمش ده ريل كوز اوف ايه يعني في من السطر دي بتنصيبه. تعالوا بقى على السبب اللي بعديه ممكن برولاكس سيرفكس ويوترا ومدلدل اللي تحت ده برولاكس. سين هنا شايف المسافه اه ده ممكن برولاكس. يبقى ما تنساش تاني سبب في الفاسكولار لان ده فيه كونجيشن ار بي اس وبرولاكس تيومر بقى. الرسمه دي ايه؟ اللي على الشمال اللي هي دي ده سيرفكس وفي ماس كده دي ايه؟ سيرفايكال فايبرويد ورم في السيرفكس. ليه السيرفايكال فايبرويد بيمنع الحمل؟ دول جابوها مره ثانيه دول اتقفل السيرفكس لا الونجيشن اوف السيرفكس. يعني اما السيرفايكال فايبرويد بيجي بيطول السيرفايكال كلام دي بيقفل الونجيشن اوف ذا سيرفكس. اخر رسمه ايه في يوترس اهو ومدلدل منه مين؟ بوليب سيرفايكال بوليب. ليه دي بتمنع حمل؟ انفكشن طلع الانتشار تقتل الفيروس. بصوا بقى، هل اكتشاف الحاجات دي صعب؟ يعني انت بتكتب ساوند وما عداش باين في نوت، اكتب سيرفس ابسود ايه بقى؟ ايلونجيشن. فحصت عليها لقيت اروح مقلب على ورد، فحصت لقيت السيرفس عامل زي البرميل، يعني حاجات بتهدر بقى. اي دكتور حمار يكتشف. فطلع بقى الفانكشن اللي هنحسوها ان شاء الله، هما كلمتين. واحد انتي سبيرم انتي بودي، انتي سبيرم انتي بودي. هل الانتي سبيرم انتي بودي هتشوفها بعينيك؟ يعني انت بص على السيرفايس اللي بتجيب لك انتي بودي اهو. لا طبعا، لان باخد عينه وابعتها في الحال المدور، بعدين محتاج دكتور نص. يبقى اول سبب فانكشن ما يتشافش انتي سبيرم انتي بودي. ثاني فور كواليتي سيرفايكال ميوتي، بس عشان تعرف السيرفايكال ميوتي ده حلو ولا وحش بعينيك، برضه اخد عينه وبعدها تتحل. يبقى السؤال الاهم عندي في السيرفايكال فيها بتبقى اورجانيك ولا فانكشن؟ حتى اذا جالك تكتب سببين هنا وترجع اهم حاجه ايه؟ فانكشن. يبقى انت ما تنساش في الديتكشن وانا براجع سيمتومز، ما تنساش في الاندكشن سيرجيكال معناها كلمه، ما تنساش في السيرفايكال ايه؟ فانكشن. دلوقتي بعد ربع ساعه هبتدي اللي هو كانسر عمر الحلقه الثانيه. الحد بتاع الحد.